وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. وحور عين كأن إلا قيلا سلاما صدق الله العظيم.